بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ قطب الطويل القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو علينا سورة القيامة. كلا إذا تزلزلت التراقي وسورة الإنسان. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور في وسورة الوروج. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان يفجر لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك كلا بل تحبون لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فخلق فسوى فجعل أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إننا ويطاف عليهم أكواب إِنَّا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. بسم الله الرحمن والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوعود إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل وتقبل تحيات شركة نور الإسلام من طنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 012-2239-7152، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.